استولى معناها ان ربنا استولى على العرش، يبقى معنى كده كان في حد بيحاربه في نشأة الكون. يتخيل القارئ الغربي ان كان فيه اثنين من الالهة حصل بينهم خلاف فادى ان يقتتل، فكل واحد منهم غلب الاخر، اللي هو اللي غلب خد العرش منه واستولى عليه. فقال لا، المعنى ده كده معناه ان هتبقى مشكلة. فلما عاد الى تفسير ابن كثير وضع المعنى من خلال فهم السلف، قال معناها على وارتفع فوق عرشه، حتى ان كاتب كده هي ستهم سلف. ستهم سلف يعني ايه؟ انت عارف كلمة سيت داون؟ سيت داون معناها هنا في اللغة عندنا احنا بنيجي نتكلم عنها بالانجليزي في حق المخلوق هيبقى معناها جلس، لكن هي ستهم سلف، وضع نفسه فوق عرشه، لو معنى تفسير الاستواء. لكن في اللغة العربية لا، استولى وقهر على العرش. فسبحان الله، حتى ان الاخوة اللي استشرتهم في المعنى من جماعة الدكاترة اللي هم متخصصين في الانجليزي، بقول له تشوف انت كده التفسير اللي هو الانجليزي ده سلفي ولا ايه المعنى اللي يقصده راجل ترجمه لي. فقال لي ده ترجمة سلفية 100%، لكن الترجمة السلفية هنا غير الترجمة غير النص العربي اللي موجود. ولو حبيت نجيبها مرة جاية راجل سوا ما نقراش حاجة برضه عشان تطمن، لكن ديت واقع الان. اللي يفتح المنتخب التفسير جايز غيروها لما سمعوا كلامنا، ممكن غيروها ولا حاجه، احتمال مش بعيد. هو الراجل عملها من وراهم، عشان كده كان بيسالني لما رحت له في زياره، فقال لي يا دكتور انا عملت كذا وكذا، فهل ده حرام ولا حلال انني ترجمت حاجه وعارف ان المعنى اللي انا ترجمته غير المطلوب ان انا اترجمه؟ قال يبقى عليا وزن. قلت له اولا كنت ترجمت الحق فمعلكش وزن ان هم اللي غلطانين، بس عرفتهم بالايه باللي حصل عشان تبرئ ساحتك الى الله. قال لو انه عرفتهم هيغيروه ويعملوا معنى باطل، اخد بالك ازاي؟ معنى ليه وفهم. طيب، وهذا تناقض منهم، لان هذه الايه تقتضي ان هناك تاويلا لا يعلمه الا الله، وهم ينفون التاويل مطلقا. لاحظوا معايا، انا جاي هنا في ايه، في كلمه شويه كلام هتلاقي فيها تعقيد شويه يعني. اما يقول لك مثلا في قول تعالى، معلش هنضرب الامثله كتير عشان تتضح يعني، الرحمن على عرش استوى، ده اقرب مثل، لان قضيه الاستواء خدت معظم ما الف في العقيده بنسبه 50% كان في قضيه الاستواء والعلو. يعني لما تجيب كتب العقائد كلها، واحد هيكتب في العقيدة تلاقي نص الكلام بالظبط اللي انكتب في كتب العقائد عن قضية الاستواء والعلو والرد على معاني العلو او اثبات معاني العلو كالقرآن والسنة. فهي من اعظم المعاني التي حازت على قدر كبير في تاريخ المسلمين. لان واحد يقول لك قول يعني انا هيترتب على الكلام ده ايه؟ ما نقول ان ربنا عرشه نريح نفسنا وخلاص. اقول لك يا عم ده انا قلت استولى ولا ما استواش ولا كلام من ده، هل هيترتب على الكلام ده عمل؟ احنا عايزين تربيه يا دكتور محمود، قبلك ازاي؟ عايزين نربي اجيالنا. طب ربيها يا سيدي، ويجي الواد يقرا في القران اقل شبهه تجرجر وتوديه في حته ما يعرفش عنها حاجه. ما هو ده المشكله. اقول لو في اساس في العقيده متين مع التربيه سيؤدي الى نجاح الامه. انما تربيه من غير عقيده تربيه هشه لا تصمد تتنازعها الاهواء، بيبقى العصمه عند الاضطرار بتبقى في يد شخص. اعملوا كذا يبقى كله يتحرك وراه، ما تعملوش كذا كله خلاص ينفذ امره. كلام واضح ولا مش واضح؟ ها؟ افسر اكتر؟ صحيح، في طوائف كتير يقول لك احنا اهم حاجه التربيه، الكلام اللي بتقوله ده هيتبلش عليه عمل. طيب خلي التربيه، احنا بنقول احنا اللي بيدرسوا ده كان على اساس ايه؟ ان يكون ثقتك مباشره في رسول الله، اللي يربيك هو الرسول عليه الصلاه والسلام، مش اللي يربيك فلان. يعني هقول لك على حاجه، موقف من المواقف في قضيه الاسماء الحسنى. الاسماء احنا عارفينها توقيفيه على الايه؟ عرفنا الكلام ده من خلال العقيده. اللي ما درسش عقيده يقول لك امال يا اخي، نسميه رشيد نسميه شديد او كل ما تفرقش. فواحد قرا البحث، واحد من هؤلاء قرا واقتنع به 100%. قلت له طيب، طالما انت الامير اللي ماسك الناس دي او خلينا نقول المرشد اللي ماسك الناس دي اخبالك ازاي؟ يبقى المفروض تعرفهم بالحق. اصبحت فرقتك مسؤولية الان. قال لي ما اقدرش لما يجي لي اذن من فوق. اذن من فوق؟ القائد العام هو اللي يوجهنا بالمسألة دي. قلت له يعني الاسماء توقيفية على القائد العام دي ولا توقيفية على النص؟ اهو ده الفرق بقى بين من يدرس العقيدة وبين من يقول تربية من غير عقيدة. يقول لك خلاص ما احنا خلاص يا اخي ايه يعني استوى ولا ما استواش؟ دي هتفرق معانا ايه؟ انتوا قاعدين طول الليل وطول النهار تتكلموا في مسائل كده واحنا عايزين مسائل عملي، عايزين نغير، عايزين نعمل، خد بالك ازاي؟ نخوض انتخابات واشياء وحاجات تخلي الواحد يترفع فوق وكلام من ده يعني. انا بقول الكلام ده ليه؟ لان لا يمكن ان تنتصر امه غير عقيده، ولا يمكن ان تنتصر امه كامه الاسلام بالذات بغير عقيدة يتبع بها الشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. يكون ولائك للرسول عليه الصلاة والسلام، مش ولائك لفلان ولا فلان. يقول لك لو ده القائد بتاعي وده الراجل اللي هو اللي في ايده الامر ما اقدرش اعمل اي حاجة لما ارجع له. طب لو هو خالف الدليل وظهر ان هو مخطئ تمشي وراه؟ راجل قاعد بيقول شيل له مدد، يقول لك وماله زي بعضه دول اخواننا وكويسين وحلوين. طب يا عم اخواننا يعني اقول معاه مدد؟ ما يجراش حاجة يا اخي، روح صلي معاه لف لك 7 أشواط بالسد البدوي عشان تبقى ربنا يبارك في العمل والتربية تبقى 100 100. لا حول ولا قوة الا بالله. يا اخواني موضوع العقيدة دي فيصل، ولذلك ان ضربنا امثلة كثيرة ووضحنا فلا تسأموا، هتعرفوا اصل الكلام ده بعدين. احنا يعني قدامنا كمان 20 محاضرة ولا حاجة ونخلص قضية الرسالة التدمرية وتبقى التدمرية خلص، بس ستشعر بآثارها وبركتها بعد الانتهاء منه. اما كده تقلب في كلام شيخ الاسلام ابن تيميه وتعرف ان كل كلمه مرينا عليها ما سبناهاش لغايه ما فهمناها واستوعبناها. اللي يفهمها واستوعبها كويس ومتاخر وتدريس الرساله التدمريه في الكليه للمستوى الثامن اللي هو سنه رابعه. ليه؟ لان يكون الطالب نضج واصبح على مستوى مؤهل ان يفهم الكلام ده. ولذلك اصعب ماده موجوده في الجامعات السعوديه كلها الرساله التدمريه. ولو اختي عليكم طلبة من كنا بندرس لهم بيتابعوا المحاضرات دي وبينزلوها يسمعوها. ليه؟ لأن هي مقررة عليها وأحيانا يجد فيها صعوبة في شرحها فبيتابعوها علشان يستوعبوها، يقدروا يستوعبوها كويس يفهموها. ولذلك بقول لكم يا اخوانا لو ضربت أمثلة ووضحت وبينت وقلت وعدت الكلام ده كله ما هو إلا لفهم العقيدة الصحيحة بدقائقها كما أرادها شيخ الإسلام ابن تيمية أن يبينها للناس. صلى على رسول الله. لاحظوا معايا بقى، اما نقول الرحمن على العرش استوى، الايه دي فيها تاويل ولا ما فيش فيها تاويل؟ ها قولوا. واحد بيقول فيها تاويل، يبقى الاشعري ساعه ما يسمعك بتقول كده بس اتفضل يا عم، ادي الجماعه اللي قعدت تدرسهم طالعين يقولوا ان الرحمن العرش استوى نقول فيها بالتاويل. شفت بقى ازاي وضعت في حرج اهو. يبقى احنا قاعدين نقول الرحمن عرش استوى امنوا بها على ظاهرها وما فيش فيها تاويل. فابن تيميه بيقول لو قلت امن بها على ظاهرها وما فيش فيها تاويل يبقى انت كده برضه غلط. فدلوقتي ما هماش عارفين يحددوا موقف شيخ الاسلام ابن تيميه، هل ابن تيميه بيقول بالتاويل ولا مش بالتاويل؟ لغايه النهارده مش قادرين يحددوه الجماعه دول. ليه؟ لان ابن تيميه يقول لك نحن نقول بالتاويل الذي علاه السلف الصالح بمعنى الحقيقه التي يقول اليها الايه؟ الكلام. ولا نقول بالتاويل الذي يقصده المتكلمون من صرف اللفظ الى معنى اخر بغير دليل. فهمتوا المعنى كلام الشيخ الاسلام ابن تيميه؟ وانما لو قلنا يعني بقول لك لو قلنا ان الايه ما فيش فيها تاويل. خلي بالك اهو. يبقى معنى كده ان ما لهاش معنى. لان التاويل هنا ما بقاش هقوله. لو قلت ان الآية ما فيش فيها تأويل، لحظة عشان نمسك ابن تيمية ونعرف بالظبط وعايز منا ايه، ان احنا نقول لو الآية ما فيش فيها تأويل يعني ما لهاش معنى ما نقدرش نفسرها. ما هو من ضمن معنى التأويل التفسير والايه؟ والبيان. فلو قلت الآية ما فيش فيها تأويل هيقول لك يبقى ما لهاش معنى.

هل تارك جنس العمل كافر؟ احنا كنا بنشرح في قضية العمل وجنس العمل، واحنا اولادكم فيما يتعلق بقضية العمل، ان ما فيش دين من غير عمل. لو واحد قالك انا هقول بلساني لا اله الا الله ولا حصلي ولا هركعها وحفضل قاعد اشرب خمرة وافعل كل المعاصي في الدنيا، ده مش اسلام. لو رضي نبي الله صلى الله عليه وسلم من قريش كلهم اللي يقولوا طب انت عايزنا نشهد لا اله الا الله، سنشهد لا اله الا الله، بس سيبنا مع اصنام وخلينا في حالنا ونفضل قاعدين على ما نحن عليه، هل هيهاجروا للمدينه؟ هل هيفتحوا البلاد لو الرسول تركهم على هذا الحال؟ لكن هم كانوا فاهمين ان لا اله الا الله هيلزم انك تغير حياتك كلها الى الاسلام. فواحد يبقى حياته كلها على الضلال ويقول لك بس انا بشهد لا اله الا الله ومش هعمل. لا، العمل بينقسم الى قسمين، ترك العمل قد يكون كفرا يخرج من الملة، وقد يكون كفر ايه دون كفر، وانواع الكفر اربعة، وهذه تحتاج الى تفصيل سيأتي بيانه باذن الله تعالى في وقت لاحق. شيخنا غفر الله لكم ولنا، هل التفويض منفي عن مذهب السلف مطلقا ام انهم يفوضون الكيفية دون المعنى؟ السائل على ما يبدو ما حضرناش قبل كده. مظبوط؟ ها؟ لان الكلام ده قلناه كتير يعني. مذهب السلف تفويض ايه؟ اما المعنى فهو معنى. فالتفويض المطلق في المعنى والكيف ليس مذهب السلف، بل مذهب المفوضه او ادعائهم على السلف انهم يفوضون. طيب، ذكرت حضرتك خلاص دي السلام عليكم الله وبركاته. والله يا شيخ إننا نحبك في الله، حبك الله الذي أحببتنا فيه. أريد نصيحة فضيلتكم، كيف استدراك ما فات من الشروع وأسهل طريقة للمذاكرة علوم العقيدة، توصل الكلام اللي احنا نشرحه ده، يحتاج من طالب العلم الهمة والمتابعة بأن يسمع المحاضرات اللي فاتت. وأنصح طلاب العلم، وصدقوني أنا بقول لكم الوقت كلام هتعرفوا اثره بعدين، استثمروا الفرصة في مسألة دراسة اصول العقيدة على الاقل 40 محاضرة بس. 40 محاضرة حضرها معانا في برنامج اصول العقيدة وهي موجودة على الانترنت، يا تسمعها هي متسجلة فيديو لغاية المحاضرة رقم 21، ان شاء الله 3 اسابيع باذن الله تعالى يبقى 24 محاضرة مكتملة، اسمعها وكرر سماعها وهتعرف اثرهم كويس، وهتقولوا بكره دكتور محمود قال لنا الكلام. الله اعلم في الحياه او الموت، لكن هذه الكلمات وهذا المنهج مهم جدا جدا لطلاب العلم الراغبين في معرفه معتقد اهل السنه والجماعه وما كان عليه سلفنا الصالح. المساله في توحيد الصفات تفتقر الى البيان والشرح، وكثير من اخواننا يتغافلون عنها ويظنون ان الحديث عنها يحدث فتنة أو ما شابه ذلك، وذلك ليس إلا لصعوبة الأمر عليهم. وأنا بقول لك صراحة إن الأمر صعب عليهم إنهم يتكلموا فيه، وخايفين يتكلموا فيه لخبطوا، إنما ابن تيمية دي أنتم شايفينهم، يعني هل كان ابن تيمية على ضلال لما يتكلم كلمة ولا كلمتين نقعد نشرح فيهم ساعة؟ رد يا أخوانا، لما كتب ابن تيمية هذا الكتاب؟ ولما فصص كل كلمة بهذا الشكل وهذا الوضع؟ هل كان ابن تيمية على ضلال وداعي فتنة؟ والله لا يفهمون. ولذلك انا بقول الامة محتاجة هذه الدراسة، وانا اعرف واقدر كويس جدا اللي حضروا معانا حتى الان. المحاضرة دي كان رقم كام يا خالد؟ 37 محاضرة او 8 ممكن تكون 38، المحاضرة رقم 38، اللي حضروا المحاضرات دي عارفين دلوقتي قيمة الكلام ده. انت لو قعدت قدام قناة فضائية 10 سنين، بقول 10 سنين، وقعدت ليلة مع عرض هذا الشكل اللي موجود الآن، صدقني هيفضل الكلام ده معمى ومش هتقدر تستوعبه، وهيطلع الناس نسخة متكررة زي ما أنت شايف كده، واحد واعظ قاعد بيتكلم وكلام، وبعدين فهم معتقد السلف اللي يبني راجل يقرأ يفسر القرآن صح ولا يتكلم ولا يعمل مؤلفات تؤدي إلى نفع الأمة، تحتاج المسألة إلى وقفة وإلى دراسة. ولذلك أنا بقول اللي عايز يتعلم يا مرحبا، ومش عايز وحق، إحنا هنبين الحق. وجزاهم الله خيرا اخواننا في فرع عبدين فضيلة الشيخ عبد العزيز عاشور لا يألو جهدا في استمرار هذه المحاضرة لبيان معتقد أهل السنة الجماعة في توحيد الله عز وجل؟ نريد من فضلاتكم دروس تفسير القرآن تفسيرا اعتقاديا. والله وانا جاي في الطريق بقول لكم صدق، عزمت بعد بيان المصحف والانتهاء منه ولله الحمد واللجنة وافقت عليه كاملا كلمة كلمة، وبعد ما نطلع مصحف الأسماء والصفات والأفعال خلاص انتهى، بس القضية كلها بس في ان احنا نخرجه في برنامج على الموقع وفي نفس الوقت يجهز للطباعة. يعني عزمت ان اعتذر عن اغلب الدروس في الفترة القادمة ان شاء الله عز وجل الا درس او درسين، واعكف على تفسير كتاب الله عز وجل تفسيرا اعتقاديا، لان المكتبة الاسلامية محتاجاه. وايا كان انا بقول الفكرة لعل الله عز وجل يحيينا فنكملها او يتوفانا، وربنا سبحانه وتعالى يعني لا يعلم احد متى سيموت الا الله عز وجل، الاجل بيد الحق سبحانه وتعالى. ان قضية التفسير الاعتقادي انا بقولكم اللي درسوا معانا العقيدة كويس، كتاب الله عز وجل محتاج الى تفسير اعتقادي مبني على بيان كل آية من كتاب الله عز وجل، اهي خبر يتطلب التصديق ام امر يتطلب ايه التنفيذ، اهي شاهد لتوحيد الربوبية ام شاهد لتوحيد الايه العبودية، ام شاهد لتوحيد الاسماء والصفات، اهي فعل او الاية فيها فعل يجوز الاشتقاق منه اسم ام لا، الاسم دلالته بالمطابقة والتضمن واللزوم، الكلام ده يتعمل في القرآن كله. هل تأويل الآية هنا معناه ايه والتأويل هنا معناه ايه، الكلام ده كله محتاج القرآن ان يتفسر بهذه الطريقة. وانا لم اجد في المكتب الاسلامية صراحة تفسيرا يبسط للناس هذه او يبسط للناس هذه المعاني، واتمنى باذن الله تعالى ان نعكف على انجازه اذا احيانا الحق سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى يتولانا ويتولانا. نكتفي بذلك ان شاء الله عز وجل. السؤال بتاع الاستواء، هل يصح القول بان الاستواء صفة ذاتية معنوية وايضا صفة فعلية، حيث البعض قال ان الاستواء ليست بصفة حادثة وثم لا تفيد الترتيب والتعقيب ثم استوى العرش؟ ده كلام الاشعرية. الاستواء وصف فعل دل على وصف ذاتي، الاستواء علو وليس كل علو ايه الاستواء، فاحنا بقول ربنا سبحانه وتعالى العلو وصف ذاته ازلا وابدا، فهو عال فوق كل شيء، كان عال على عرشه وهو الآن مستو على عرشه كما أخبر رب العزة والجلال. فالاستواء وصف فعلي لأنه تم بعد خلق السماوات والأرض بنص القرآن، الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى العرش. الاستواء العرش كان يوم الجمعة، إن في أيام قبلها ست أيام، اليوم السابع اللي هو الجمعة اللي حصل في الاستواء العرش، ودي احنا وضحنا المسألة دي في كتاب الإنسان وذات الكون، وده محتاج شرح وتفسير. على فكرة الكتاب ده من أروع ما كتب الإنسان صراحة، مش مدحا في الكتاب، لكن أنا نفسي إن أنا أوسع وأشرحه بشكل أفضل مما هو عليه الآن. فربنا سبحانه وتعالى يوفق، ونسأل الله بركة تعالى لنا ولكم التوفيق والسداد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يكلمك بالسيكة.